الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، حصل بينها وبين زوجها مشكلة، تقول واشتد غضبه من بعض كلامها، تقول وضربها، تقول بعد أن ضربها قامت بسبه وهي معصبة أيضا، تقول من شدة الصياح بينهما زادت عصبيته فقال أنت طالق أكثر من 5 مرات، تقول بعدها صار يكسر الأغراض ويبكي ويحلف أنه لم يكن يقصد الطلاق وإنما خرجت منه غصبا عنه، فهل طلاقه واقع أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، وأصل هذه القاعدة ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. ومعنى هذه القاعدة أن كل شيء يوجب تغطية العقل وكمال تفكيره وإدراكه، فإنه يعتبر مانعا من نفوذ الطلاق إذا وقع والإنسان في هذه الحالة. فالغضبان جدا كما ذكرت السائلة لا يقع طلاقه، لأن الغضب قد أغلق على عقله ومنعه من كمال التفكير والإدراك. فإذا كان حال زوجك في وقت تطليقه لك هو كما وصفت تماما فإن طلاقه يعتبر لاغيا غير واقع، والله أعلم.